إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: أنا إمام في مصلى، صار عندي شك في صلاة العشاء، هل صليت 3 ركعات أم 4؟ من شك في صلاة أو طواف كيف يفعل؟ يبني على الأقل، وانت تطوف شكيت 6 أو 7 تقول 6، وانت تصلي العشاء شكيت 3 أو 4 تقول صليت 3. يقول: هل صليت 3 أو 4 ركعات ثم قمت إلى 5 على أنها 4، وبعد أن قمت واعتليت قائما سبح المصلون فلم ألتفت إليهم وأتممت الركعة ثم سجدت للسهوة، فماذا علي؟ وهل المأموم إذا كان على يقين بأني زدت 5 ركعات فهل له أن يتشهد ولا يأتي 5 مع الإمام، أم يتبع الإمام في الصلاة حتى التسليم مع الإمام؟ نرجو التفصيل والتأصيل في المسألة، لأنه يوجد في مصلانا عوام كثير ويكثر منهم المساءلة على الصلاة، هل هي بطلت أم لا؟ جزاك الله خيرا. أولا، بارك الله فيكم، صلاة العشاء 4 ركعات وأنت شككت أنك صليت 4 أو 5 فبنيت على اليقين فحسبت الأقل وقمت تصلي 5، ثم تبين لك بعد أن قمت أنك تصلي 5 ولا تصلي 4، أنت لك صورة والمأمومون لهم صورة، أنت تبقى على يقينك، فإن تبين أن اليقين 4 ركعات ترجع فتجلس ثم تسجد للسهو بسبب الزيادة التي كانت. قد يسأل أو قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات، قام للخامسة وقام معه الأصحاب، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، فوجه ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري بقوله: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتمل أن تزيد الركعات، وأن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد زادت، فالواجب على الناس أن يتابعوه. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالركعات 4 وليست 5، حتى قال الأوزاعي وغيره، قال: يأخذه بيده ويجلسه، كان قد صلى 5 وقام 5. لكن الإمام إن كان فقيها، وأنت تعلم أن الفقيه أن الإمام فقيه، فلعل الإمام مثلا في ركعة من الركعات السرية التي يقرأ فيها في 3 أو 4 بدل من أن يقرأ الفاتحة، لعله صلى الصلاة الإبراهيمية، يعني دعنا من المسألة ونبحث مسألة أخرى. إمام صلى العشاء 4 ركعات ثم تيقن أنه في 4 ما قرأ الفاتحة بعد أن ركع، وإنما قرأ الصلاة الإبراهيمية يعني سهوا خطأ، فماذا عليه أن يفعل؟ يأتي 5. ولذا العلماء يقولون: إذا كان الإمام مجتهدا أو كان الإمام طالب علم، فعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام، والسهو يجبر الخطأ، سجود السهو يجبر الخطأ، فالمأموم يتابع الإمام كيفما كان، والإمام إن قام للخامسة ثم تيقن أنها 5 يرجع. أما لو قام للثالثة وهو ظان أنها 2 ففاته التشهد الأوسط فقام، فحينئذ لا يحل له أن يرجع، وقد ثبت ذلك في جامع الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، صلى بالناس المغرب فقام للثالثة فسبح به الناس، لماذا سبح به الناس؟ حتى يجلسوه، وهذا فقه دقيق وينبغي للإمام أن يعرفه، إذا رأى وسمع من الناس لجة وتسبيحا فينبغي أن يسبح بهم. في رواية الترمذي قال الراوي قال فسبحوا به لأنه قام للثالثة دون أن نجلس للأوسط. قال فسبح بهم. إذا رأى الإمام لج عند الناس وهو يعرف ماذا يصنع وأنه فقيه، فالناس إن سبحوا به هو يسبح به. ما معنى تسبيح المغيرة بالناس؟ معناه يقول لهم أنا لا يحل لي أن أجلس، وأنتم ارجعوا وأنتم قوموا، أنتم قوموا. فإذا قام للثالثة، قام للثانية ظانا أنها الثانية فسبح به الناس ثم تيقن أنها ثالثة فلا يحل له أن يرجع. هذا القول الراجح. في الرواية قال فليرجع دون أن يستتم قائما، دون أن يقف. المالكية رحمه الله تعالى قالوا إذا كان أقرب للقيام يقوم، وإذا كان أقرب للجلوس يجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليرجع ما لم يستتم قائما. إذا ما وقفت لك أن ترجع. طيب هذه مسألة أيضا مهمة ونحتاج إلى بيانها، وهي إمام يصلي بالناس فقام من الأوسط للثالثة وهو يعلم المسألة، يعرف حكم المسألة، وسبح به الناس وهو لا يشعر من غير ما يعني يدرك الأمور إدراكا حسنا، فإن جلس جلس خطأ فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل. من الذي تبطل صلاته؟ الذي يرجع متعمد، يعني يمكن الإمام يرجع خطأ كما قام للثالثة خطأ، يمكن يرجع خطأ. فإذا رجع الإمام الثالث رجع من القيام إلى الجلوس خطأ، فحينئذ لا نقول ببطلان الصلاة. اليوم طبعا التعارف كثير، اليوم بمجرد ما الإمام يقوم للثالثة ثم يسبحوا به بعض الناس يجلس، تشعر بعض المأمومين يقول الصلاة بطلت عيد الصلاة. هذا كلام ما أنزل به سلطان. الإمام محتمل أنه يجلس خطأ، يعني ينزل خطأ، ما يتقصد ويتعمد أن تبطل صلاته. فإذا نزل وجلس خطأ فصلاته صحيحة والله تعالى. طيب تفضل. بالنسبة للمأمومين ذكرت إذا كان الإمام أو قرأ في الرابعة صلاة الإبراهيمية الآن صلاة الإمام خطأ، فهل على المأموم أن يأتي بالخامسة؟ نعم يأتي بالخامسة. فإذا كان الإمام مخطئا تبين له أنه خطأ يجبر الأمر بالسهو الله تعالى. أخ يسأل هل هذه الألعاب الجديدة البلياردو وغيرها على الهواتف الذكية حرام؟ كيف يكون لعب البلياردو على الهاتف؟ أنا ما أدري كيف البلياردو. البلياردو لعبة معروفة تلعب على طاولة وفيها كرات، وهذه الكرات تدخل في مكان معين بضرب عصا معينة، وهذه عند علمائنا يعتريها أمرين، أمر إيجابي وأمر سلبي. الأمر الإيجابي المشي، يقولون من يلعب بلياردو وهو قائم يمشي مشي طول كثير، يعني وهو يلعب يمشي مشيا كثيرا، والمشي محمود. وفي سنن ابن ماجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنسلان، والنسلان المشي، المشي محمود. ثم فيها له إدخال يعني كرة في مكان معين ككرة القدم وما شابه، هذا مهارة ما تفيد الأمة، ما تفيد الناس. ولذا المعاصرون من تعرض منهم للعب في البلياردو يقولون البلياردو مكروهة، لا نستطيع أن ننزع كل الحسنات عنها، مثل كرة القدم. تكلمنا عن كرة القدم في هذا المجلس مرات وتفصلنا فيه تفصيل طويل، لكن البلياردو يقول مكروهة. لكن كيف أنت تمشي المشي الطويل وأنت مستلقي على ظهرك وأنت جالس تلعب على بلياردو؟ هذه الألعاب الأصل فيها كراهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو باطل، إلا أن يرمي الرجل بقوسه أو أن يركب فرسه أو أن يلاعب أهله أو أن يلاعب أهله. قال أهل العلم اللهو هنا محمود بالنظر إلى عاقبته، لاعبة الأهل ولد صالح ولد رجل صالح، ورمي القوس يوقح البدن على الجهاد، ركوب الفرس يقويك على الجهاد، فله له حظ للنفس، لكن العاقل ينظر إلى مآل الأمر، ينظر إلى مآل الأمر. فهذه الألعاب التي على الجوال تتعب العينين، تصرف القوة العقلية الذهنية عند الناس. تلاحظ اليوم اللي بيلعب الشدة وبيسهر سهرات طويلة ويلعب الشدة يصرف طاقة ذهنية كبيرة في هذه اللعبة، فإذا رجع البيت لا يطيق أن يتابع شيئا، لا أن ينصح ولدا ولا ابنة ولا أن يحل مشكلة، ولا كل طاقة ذهنية صرفها في موضوع الشدة. إذا بيلعب الشدة أكثر الناس سلبية وبعدا عن مقامهم بمهامهم التي أوجب الله تعالى عليهم ذلك. لكن الألعاب المشروعة ركوب الفرس وضرب الرمح أو السيف أو ركوب الأهل، يعني تلاعب أهلك، هذه كلها محمودة بالنظر إلى عواقبها، بالنظر إلى عواقبها، والله تعالى أعلم. إذا كان يوجد أكثر من جنازة ونساء ورجال وأطفال، وكان للمرأة فضل، وكان للمرأة فضل في العلم أكثر من الرجل، فهل تقدم المرأة على الرجل عندما نصلي عليهم؟ طيب امرأة صالحة وحافظة للقرآن زوجها دونها في العلم ما اطلع وصلوا جماعة، من اللي أم؟ رجل المرأة. في أصوات اليوم جماعة موجودة في أمريكا يسمون بالبلاليين، تصلي الرجل بجانب المرأة وقد تأم بالرجال النساء. ورأيت في بعض مساجد أمريكا بعض النساء تصعد المنبر فتحفظ ثم تنزل وتصلي بالرجال. هذا مشروع لممنوع؟ هذا ممنوع، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عرف عنهم أبدا أن امرأة أمتهم. هل النساء لهن أن يأم بعضهن بعضا؟ نعم. الإمام محمد بن جرير الطبري يقول في قيام الليل يجوز للمرأة أن تأم الرجل زوج وتأم به من الخلف لا من الأمام، تقف خلفه وتأم به. هذا كلام شاذ، هذا كلام شاذ وليس بكلام صحيح. الصحيح أن الرجل هو الذي يأم المرأة. طب الجنازة كذلك، لكن هل يلزم من تأخر مكان النساء في الجنازة؟ يعني الأصل في الإمام إذا جاء رجال ونساء يقدم إليه من الرجال أكثرهم حفظا للقرآن، يقدم إليه أكثرهم حفظا للقرآن. طب النساء يقدم بعد الرجال إليه أكثرهن صلاحا وأكثرهن حفظا للقرآن، ولكن الرجل هو الذي يتقدم، والمرأة لا يجوز أن تتقدم على الرجال. لكن هل تأخرها في مقامها إن صلي عليها يلزم منه أن يكون الرجل أفضل منها؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمرأة قد تفوق الرجل في العلم، كان الرجال قبل أكثر من 100 سنة فقط كانوا في المغرب العربي، كانت هناك فقيهة تسمى وقاية، وكانت في ليبيا هذه الوقاية، فكان إذا أعياهم مسألة رجعوا إليها، وكانوا يقولون عمامة وقاية أحب إلينا من عصابة الرجال، لأنها أقدم أكثر منهم علما، والعلم في النساء والرجال سيان. وأول ما يراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود النساء شقائق الرجال، فالنساء مثل الرجال تماما في العلم، مثل الرجال تماما في العلم. لذا العلماء الكبار من علمائنا رحمهم الله تعالى لهم شيخات ودرسوا على نساء بالضوابط الشرعية المرعية المعروفة، والله تعالى أعلم. من كذب بالحلم من أجل الإصلاح بين اثنين مع العلم أن المشكلة مستعجلة والإصلاح صعب إلا بهذه الطريقة، أي قالت رؤيا لم تراها، يحرم شرعا. يجوز لك أن تكذب في كلامك للإصلاح بين الناس، أما في المنام فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام البخاري في صحيحه وغيره: من أري عينيه ما لم تريا كلف بأن يعقد شعرة فيحلها. ومن أسرى الفراء أن تري العينين ما لم يريا. من أسرى الفراء أنك تزعم أنك رأيت مناما والمنام كذب، فبعض الناس يتكثر ويكذب في المنام، وهذا من أفرى الفراء، من أكذب الكذب. في الحديث كما قال عمر كما عند البخاري في الأدب المفرد كان يقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني تريد أن تتوسع في الكلام وتتجوز فيه ولا تكذب كذبا صريحا إن دعت حاجة، فالمعارض تغنيك عن الكذب. وفي الإصلاح بين الناس ولا سيما إصلاح الزوج مع زوجته فله أن يكذب على أن لا يضيع حقا. وهنا مضطرين نقول كلمة: وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرع يقول لك اكذب لتصلح بين الناس، فما هو حال الذي يكذب ليفسد بين الناس؟ بعض الناس يكذب ويختلق الكذب حتى يوقع الفساد بين الناس، مع أن الشرع يجوز لك أن تكذب حتى تصلح بين الناس. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النميمة، هذه النميمة وإلى الله المشتكى. هل يجوز صلاة الوتر في أثناء أذان الفجر الأول؟ نعم، كان يؤذن الأذان الأول بليل، الأذان الأول تجهيز للصلاة، ومتى يبدأ الوقت الفجر؟ الأذان الثاني. فما بعد الأذان الأول إذا أوترت في أثناء الأذان الأول أو بعد الأذان الأول فهذا الأمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. اغتسل الحكم وضع البروتين الذي يوضع على الشعر من أجل إبقائه ناعما مصففا، وهذه المادة بعد وضعها تغسل عن الشعر ويبقى ناعما. هل هذه الطبقة تمنع الوضوء؟ إذا كان لها جرم يعني تحول بين الشعر وبين الماء والظاهر أنها كذلك، فهذه المادة تمنع الوضوء. وأما إذا كانت لونا فهذه لا تمنع الوضوء. يعني شوف الآن مثلا الحنة، المرأة توضع حنة، الحنة جرم ولا لون؟ لون. هل يجوز المرأة وهي متحنية تتوضأ؟ وهل يؤثر على وجود الحنة على أصابع قدميها وعلى أصابع يديها؟ لا ما يؤثر. طيب المناكير، المناكير لون ولا جرم؟ يعني لما تمسك الشيء حاد وتحك هذا بنحك، إذا كان له ما بنحك، وإذا كان له جرم بنحك ويسقط. فالآن المناكير لون ولا جرم؟ جرم، مش جرم، الجرم من الجريمة والجرم اللي شيء المحسوس، فهذا له جرم، فهذا الجرم يمنع الوضوء. يعني امرأة متوضئة ووضعت مناكير ثم انتقض وضوءها، ما الواجب عليها؟ شيل المناكير. ما في مسح المناكير مثل مسح الخفين، ما عندنا في الشرع مسح على المناكير. الواجب أن تشيل المناكير حتى يصح وضوءها، حتى يصح وضوءها باطل، وضوءها باطل. فهذا المادة اللي تضعها على شعرها هو أمر لا حرج فيه. المرأة أن تكون ذات دل وذات نعومة وتتزين لزوجها وألا يرى عورتها إلا زوجها، وهذا أمر حسن. وفي الحديث من كان له شعر فليكرمه، فليكرمه من كان له شعر، يعني أنا بقول يعني شعر جميل، هذا في حق الرجال، هذا في حق الحديث من كان له شعر فليكرمه، يعني واحد عنده شعر وشعره جميل فلو أنه اعتنى به لا حرج، لكن بده يعتني بشعره من الرجال ينبغي أن يستره بالعمامة، ما يأخذ شيء ويترك شيئا، ينبغي أن يستره بالعمامة. والله تعالى أعلم. شو السؤال؟ يضع زيت زيتون على شعره. إيش زيت الزيتون؟ ليس جرمًا. زيت الزيتون يصل للماء ولا حرج. وكلام أخونا جزاه الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول كلوا الزيت وادهنوا به. ومن أسباب تعمير الإنسان وتطويل عمره أكل الزيت والدهان به، يعني من أسباب تطويل عمر الإنسان. واليوم الأطباء لما تروح عليه وتشكو له رفع الكوليسترول وقصص الحكايات بقول لك إيه شراب زيت، طبعا النبي قال لنا كل الزيت ودهنوا به، قال لك إيه شراب زيت، والزيت بيعمل على التوازن، بيعمل لك قصة طويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه كل الزيت ودهنوا به، الدهان بالزيت، يوجد خلايا في الإنسان لا يمكن أن تبقى إلا بالدهان بالزيت، يعني لو تعمل بين الحين والحين حمام زيت من أعلى رأسك لأسفل قدميك هذا أمر حسن، أمر حسن لك في الصحة، وأمر حسن لك في أيضا إذا استحضرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فلك أجر، يعني وانت تأكل على الفطور تحط زيت وزعتر وتغمس الزيت وانت ناوي الحديث كل الزيت والدهن به لك أجر، لك أجر، وأن تمتثل قول النبي صل الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به. طبعا الزيت والزعتر كان يأكله الصحابة، كان سلمان الفارسي في دمشق فجاءه أضياف فأتاهم بزيت، كان عنده قصر خبز وكان زاهلا في الماء، فأتاهم بزيت، أتاهم بزيت وبلل يبل الماء الخبز بالماء، يشرب الخبز لأنه ناشف يبله بالماء أو بالزيت ويأكل، فقال له أضيافه قال له نريد زعتر، يعني مع الزيت نريد زعتر، قال فنظر فوجد له إناء عنده في البيت، إناء في البيت، فقال فأخذه معه إلى البقالة فرهن الإناء وأتى بالزعتر فقدمه إليهم فأكلوا، فلما فرغوا من الأكل وشبعوا قال لهم سلمان نهينا عن التكلف، جبت لكم زعتر وأنا هذا منهي عنه، هذا نهينا عن التكلف. لذا كان أجدادنا وآباؤنا من كبار منا أدرك هذا بالآباء، كان إذا جاءهم ضيف يجود بالموجود، كان يجود بالموجود ولا يتكلف، فلما تكلف الناس وأصبح الناس اليوم لا يأكلون ولا يقدمون إلا أطايب الطعام وأعلى أنواع الطعام تركوا سنة الإطعام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فالأصل أن تطعم الموجود، وهذه سنة أتمنى أن أفعلها، أنا أقول أتمنى، يعني أقول لأخونا الضيف أقول أتيك بالموجود، أنا ماذا سأكل؟ تأكل؟ أقول لك لا، لأنه تعود أنه ألا يأكل إلا الطعام النفيس، وبالتالي يعني هذه سنة أصبحت للأسف مهجورة من قبل المطعم من قبل الذي يأكل، يعني من طرفين سنة مهجورة، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه صلوا عليه فرادة، فكم استغرق ذلك من الوقت، وكيف نوفق بين أمره بتعجيل دفن الميت وبين فعل الصحابة بالصلاة عليه فرادة حيث استغرق ذلك وقتا طويلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكث يومين ما دفن ما قبر حتى عين أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولا تأكله الأرض ولا يتأثر بخلاف سائر البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فالأنبياء يحرم شرعا على الأرض، يحرم قدرا بسنة الله في كونه أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء. ومع هذا فالعلماء استنبطوا، قالوا من السنة أن نتعجل في دفن الميت، قالوا إلا في صور، وهذه الصور نادرة، يعني واحد مات بسكتة قلبية هل يسن أن نتعجل في دفنه أم ننتظر حتى نتيقن على وفاته؟ كثير من الناس يعامل معاملة الأموات وهو حي، وهذا أنا أعرف بعض الناس، واحد يقول دفنت وكفنت وضعت في فستقية في القاهرة وأنا حي، سيقطت وأنا في الحي. طبعا الفستقية مثل البناء، يعني ما يموت بالتراب. قال فجاء أناس ليسرقوا الأموات، كفن الأموات، قال فقمت فأغني عليهم، قال فلبست ثيابه وخرجت وهو حي. فتأخير دفن الميت إذا كان الموت فجأة يسن تأخير الميت. وكذلك أهل العلم يقولون موت الإمام الأكبر لا يدفن الإمام الأكبر حتى يبايع إمام بعده، حتى لا يكون الناس في فوضى. فلو أخرنا دفن الإمام الأكبر حتى يهيأ الأمر، وهذا مستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. امرأة حملت بثلاث توائم والأطباء يخشون، بهذه يخشون مهمة للفقيه. امرأة حملت بثلاث توائم والأطباء يخشون أنها لا تحتمل هذا العدد من التوأم وعليها خطر، وقد سبق أن حملت توأمين ولم يحتمل جسمها فحصل الإسقاط، فهل يجوز إسقاط أحد الأجنة حفاظا عليها وعلى حياة الباقين؟ سألت بعض المتخصصين المتقدمين في تخصصهم في مسألة سبقت أن جاءتني في الباب نفسه، يقولون يعني نسقط الأضعف والأقل احتمالا للحياة ونحافظ على اثنين. فهذا الكلام فحصه يحتاج إلى الاستضاء برأي العلم، أهل العلم. فقلت هل هذا ممكن؟ قالوا أن نقول فلان وهو حمل في السبيع الأولى أضعف من غيره هذه خرافة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، لا يمكننا أن نعرف أن فلانا هو الأضعف والفلان هو على وجه التحديد هو الأقل احتمالا للحياة. هذا العلم عاجز عن هذا، ولا يمكن للعلم أن يصنع ذلك. فإذا هذه الأجنة سقط منها شيء بقدر الله تعالى، أو مات منها واحد أو ما شابه، لا حرج. أما أن نتخير وأن نشتهي وأن نقتل من نشاء فالأصل المنع، فالله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى. أخت تقول ما هو الوجه الأمثل لبر الوالدة المريضة في الفراش بسبب جلطة دماغية بالنسبة لما يتعلق بالتمارين والعلاج، أما تركها كما تريد دون تمارين وحركة علما أن لديها بيت وزوج وأطفال؟ كثير من النساء يغفلن أن معاناتها في الحمل والرضاعة والتربية، تربية الأولاد طاعة من الطاعات، هذه طاعة من الطاعات، وبعد عمر طويل هؤلاء الأولاد كل أعمالهم الصالحة في صحيفة الأم، الأب والأم. فالواجب على الأم أن ترعى أولادها، لكن البر بالأم أمر مهم جدا. ماذا تصنع؟ تستأنس برأي المعالج، فالمعالج يرشدها، وقد تختلف الأمر من صورة لصورة ومن حالة لحالة، فتستأنس بخبر المعالج، خبر الطبيب، وتفعل الأرفق بالمريض. فإذا كان الأرفق بالمريض تعملها مساج وتمارين وما شابه هذا حسن، وأنت يا أختي مأجورة في خدمتك لأولادك، وكذلك مأجورة إن شاء الله تعالى في برك بأمك، والله تعالى أعلم. هذه أيضا أقوم بتربية الحمام الذكور فقط، وأطعمها مرة واحدة في اليوم لكي تطير، وأحرمها من التزاوج، وتسمى هذه الهواية كش الحمام. ما حكم هذا العمل؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود رجل يتبع حمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيطان يتبع شيطانه. هذا حديث سنة أبي داود وصححه شيخنا رحمه الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتبع حمامة، اتباع الحمام وشغال بالحمام قد يجعلك تظهر على عورات البيوت وعورات الناس، تصعد الصخور وتنظر وتفعل، فهذا الباب ما منه فائدة. تربية الحمام دون كش هذا أمر لا حرج فيه، يعني تضع له عش أو مكان وتكاثر بطريقة صحيحة دون أن تعتدي بنظرك أو بغيره، ودون أن تلهو، دون أن تعلق قلبك فيه، هذا أمر لا حرج فيه. أما أن تنشغل بهذا ويكون هذا لك عمل فهذا أمر فيه ما فيه، والله تعالى أعلم. شيخ لكش الحمام في سرقة، يعني سرقة طبعا، هو سرقة هو أبلى الآفات أن تكش الحمام ليأتي لك الحمام بغيره، فإن جاءك بغيره ممن لا يملك فلا حرج فيه، وأما إن كان يملك فهذا هو سرقة، فهذا هو السرقة والله أعلم. نريد كتاب تنصح به شيخنا في الإجماع، أوسع كتاب وأحسن كتاب في الإجماع على الإطلاق كتاب الإقناع في صحة الإجماع لابن القطان، كتاب بديع مطبوع في 4 مجلدات، وهو من أجمع وأوعب الكتب في الإجماع. ما حكم صبغ الشعر بالسواد للنساء؟ الرجال والنساء في شعر اللحية للرجل وشعر الرأس ممنوعون من السواد، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أناس تشمل الذكر والأنثى يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، حواصل الحمام سكسوكة، واحد ربي سكسوكة يعني ينشغل في صرفها وينشغل فيها، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فتغيير شعر الشيب حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف أهل الكتاب غير الشيء. تغيير الشيب مخالفة لأهل الكتاب، وتأمل معي جيدا، تأمل معي هذا الحديث جيدا، الشيب لك فيه إرادة أم يغزوك الشيب وأنت يعني لا يستأذنك وإنما يغزوك رغما عنك، يغزوك رغما عنك. ومع هذا إذا كان لك شيب خالف أهل الكتاب، انتبه، خالف أهل الكتاب واصبغ الشيب، فما بالك في الذي يخرج عن الفطرة ويتكلف حتى يشابه الكتاب. يعني الشيء أنت ليس لك فيه إرادة، المطلوب منك أن تخالف أهل الكتاب وأن تصبغ. ولذا من مقاصد الشريعة العامة عدم مشابهة الإنسان للحيوان، وعدم مشابهة الرجال للنساء، وعدم مشابهة المسلم الكافر. نظام العولمة اليوم ايش يقضي؟ الرجل المسلم والكافر سيان، وهذا يخالف مقصد اصلي من مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة الاصلية ان يتميز المسلم عن الكافر، حتى بالصبغ، حتى بالصبغ. فأن تغير الصبغ تغير الشيء بأي لون غير السواد فهذا أمر حسن ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. هل يشترط بالتيمم أن يكون فيه غبار؟ لا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض قالوا مفهوم لقب، وكل ما على الأرض حلال طيبا لك أن تتيمم فيه، والله تعالى أعلم. حكم صلاة المنفرد خلف الصف الأول مع وجود فسحة بالصف الأول. لا إله إلا الله. قالوا في رواية عن الطبراني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قال دخل رجل وجد فسحة في الصف فأنف أن يصلي بجانبه، كيف أنا أصلي بجانب فلان؟ فصلى وحده وكان له فسحة في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الرواية فيها ضعف، وفي الفقه قوية، كيف ذلك؟ تأمل معي صورة عملية تقع كثيرا. لو قيل لا صلاة لمنفرد خلف الصف بإطلاق، فلو اثنين جاءوا واحد دخل ما في في الصف أحد، الصف الأول مكتمل، ثم جاء آخر، هل يلزمهم أن يكبران معا ولو سبق بعضهم بعضا بشيء يسير يكون مسبوقا يكون منفردا؟ يعني أنا الآن بجانب واحد ولا يوجد معنى ثالث، أنا أريد أصلي الآن أقول الله أكبر، هل يلزم قلت الله أكبر أن يكون المع الذي بجانبي يقول الله أكبر معي بالضبط، ولا لو سبقت بقليل سبق بقليل؟ طب الصف الأول كان في واحد منفرد، لما قال الله أكبر سبق غيره، فلا الحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف لا صلاة المنفرد عمدا ويستطيع أن يقول معه أحد، ما إن لم يقل معه أحد وصلى فلا حرج. لو جئت ولا يوجد غيري في الصف، الصف الأول مليء ولا يوجد إلا أنا، إيش أعمل؟ أنتظر حتى يأتي رجل، طب سلم الإمام وما جاء أحد، إيش أعمل؟ هذا وارد، المسألة واردة، إيش أعمل؟ لا حرج، صلي وحدك ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. المسافر الذي لم يدرك للتشهد الأخير مع الإمام كيف يتم صلاته؟ يتم ولا يقصر. فقد ثبت عند أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فإتمام المسافر خلف المقيم سنة، فإذا أدرك المسافر أي شيء من الصلاة الواجب عليه الإتمام. طب أدرك الإمام ركعتين، المسافر أدرك ركعتين مع الإمام، إيش يعمل؟ يأتي بركعتين. طب لو أدرك ثلاث ركعات إيش يعمل؟ لو أدرك ثلاث ركعات يصلي الصلاة كاملة. وكذلك لو لم يدرك شيئا، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. بس العكس صحيح يا سيدنا الشيخ، العكس صحيح، إذا كان واحد مسافر يقصر، المسافر يقصر والمقيم يتم، ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما أما وهو مسافر من الناس، فلما كان يسلم يقول: أتموا صلاتكم نحن قوم سفر، نحن قوم مسافرين، قصرت ركعتين وأنت يا مقيم أتم صلاتك. ولذا قال بعض الفقهاء قال: لو المسافر لما يسلم يسلم بالسر، لما يقول السلام عليكم ما يرفع صوته، يسلم على اليمين بالسر، ثم بعدها ماذا يقول؟ أتموا صلاتكم نحن قوم سفر، حتى يفهم الناس نحن مسافرين، أنا قصرت وأنت عليك الإتمام. فالإمام لو أنه ما جهر بالسلام وجهر بقوله أتموا صلاتكم نحن قوم سفر فهذا أمر صحيح والله تعالى. أخت تقول: لما يأتي وقت الحيض تتقدمه صفرة وقدرة 3 أو 4 أيام ثم تأتي الحمرة، ولما تنتهي تأتي القصة البيضاء فيما يظهر أحمر خفيف، فيها خيط أحمر خفيف، ما حكم القدرة؟ وهل القصة البيضاء بهذا الشكل تعد طهرا؟ وبالتالي أجد نفسي أن مدة الحيض بقيت معي 15 يوما. طبعا هذا نادر. العلماء يقولون الصفرة والقدرة ليست حيضا، الصفرة والقدرة ليست حيضا، والحيض لما ينزل الدم أحمر. العادة في النساء وقد تتفاوت المدة، تبدأ العادة الشهرية بصفرة ثم يبدأ ينزل معها قدرة، ما في حمرة، ما في لون دم. والصفرة والقدرة تنزل المرأة إيش؟ طاهر، توضأ وتصلي. متى المرأة تبدأ يبدأ حيضها؟ لما ترى الحمرة. وقال أهل العلم الصفرة والقدرة آخر الحيض حيضا، أما أول الحيض ليست حيضا. متى تطهر المرأة؟ تطهر المرأة لما تنزل مادة لزجة بيضاء من رحمها وتكون هذه المادة لا دم فيها. آخر الحيض يبدأ ينزل خيط دم خفيف مع القصة البيضاء، فإذا رأت دما فهي ليست طاهرة. متى تعد طاهرة؟ لما ترى القصة البيضاء. الصحابيات كما ورد في موطأ مالك كنا يشعلن القناديل حتى يرون القصة البيضاء في الكرسف الذي يحتشينه حتى تفحص نفسها هل هي طهرت أم لم تطهر، حرصا على الصلاة. اليوم الفقيه للأسف الكبير في وقت رمضان يكثر سؤال الأخوات والنساء أنه الصيام صحيح ولا مش صحيح. إذا كنت لو تعرفين الحكم لازم تعرف الحكم للصلاة مش للصوم، فهي بتحرص على الصوم لأنها سائر الأيام ضيع الحكم في موضوع الصلاة، فيكثرنا من السؤال عن الصيام ولا يكثرنا ولا يتفقهنا ولا يعرفنا حكم الله عز وجل في موضوع الصلاة. وإلى الله المشتكى. شيخنا ما حكم قول ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذا مال عن الحق؟ شوف سؤال ما لا يوجد نص، لكن هل يقال عن الله قاضي السماء؟ يقال، لأن هذا إخبار، والإخبار عن فعل الله الأمر فيه فيه سعة ما لم يكن فيه صفة نقص أي شيء تخبر عن الله عز وجل. أما أن تقول يا قاضي السماء اقضي لي حاجاتي وتجعل قاضي السماء اسم لله فلا، لأن الأصل في الأسماء في أسماء الله تعالى أنها توقيفية. إذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فبعد أن نزه الله تعالى نفسه أثنى على أنبيائه فقال وسلام على المرسلين، لأن الأنبياء لا يصفون ربهم إلا بما يليق به. ولذا علماؤنا يقولون ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أثبتناه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتنا عنه، وما نفى الله تعالى ورسوله عن الله عز وجل شيئا نفيناه. ولذا كلمة قاضي لا حرج فيها، وويل لمن يحيد ويحكم بالظلم من الله عز وجل. فإطلاق القاضي السماء على الله عز وجل من باب الإخبار لا من باب أنه من الأسماء، فهذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. امرأة متزوجة تسأل شيخنا في السؤال السابق، سؤال القدرة والصفرة، هي تقول أنه تنزل القصة البيضاء فيها قيد دم، فهل تكون علامة الطهر؟ لا، هذا إشارة إلى علامة الطهر، هذا إشارة إلى علامة الطهر، هذا إشارة إلى علامة الطهر. شو يعني إشارة إلى علامة الطهر؟ يعني أصبحت القصة أصبح الطهر قريبا والله تعالى أعلم. امرأة متزوجة تسأل إذا نزلت شهوتها دون أن يجامعها زوجها هل يجب عليها الغسل بعد المداعبة؟ يعني رجل يداعب زوجته وبالمداعبة وقع الإنزال من الذكر أو من الأنثى، هل يجب الغسل؟ نعم، ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. شو الماء الأول والماء الثاني؟ الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني الذي ينزل المني، نزول المني. طيب إنسان يعني يمذي ينزل مذي لكن لا يأخذ حاجته بعد، يعني لا ينزل ماء دافق، ما قبل الماء الدافق قبل زوجته ضمها وأمذى أو عنده شهوة فيها شبق، فيعني يمذي بكثرة، فماذا عليه؟ عليه الوضوء وليس عليه الغسل. وكان علي مذاء فخجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر المقداد رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المذي يبطل الوضوء لكنه ليس مبطلا للصلاة والله تعالى. هل المذي نجس ولا لا؟ هل المذي نجس؟ المذي نجس ويجب غسله، وفي الحديث يجب غسل الخصيتين، من أمذى يغسل الخصيتين، في الحديث يغسل مذاكيره. وأما المني فليس بنجس، المني ليس بنجس. كان زوجي عاطنا عن العمل وكنت أنفق على البيت، ولما يسر الله أموره وعمل أصبح صاحب مال كثير، لكنه شحيح علينا بماله، هل لي أن أخذ من ماله دون علمه ما كنت أنفقه على البيت؟ المسألة أنا يعني أسير لها. أولا، إذا كنت تنفقين طاعة لله ورسوله وتوسعة على زوجك ولا تعتبرين الذي أنفقتيه دينا، فليس لك أن تأخذي إلا عند الحاجة والتي أبينها بعد قليل، لكن تأخذين مقابل ما كنت تعطين، وأنت أعطيت ليس دينا. يعني أجاني واحد قال والله أعطيت واحد من دينار وكان فقير وصار غني، يصير أخذ من دينار، أقول أنت ونيتك، إذا أعطيت من دينار دين لك أن تأخذها، وإذا ما أعطيت دين ليس لك أن تأخذها، وأنت اتق الله، وأنت اللي لما أعطيت ماذا كانت نيتك؟ ليست العبرة بالنية بعد العطاء، النية لما كنت تعطي، مثل واحد بعطي أبوه، وهذه مسألة شائعة للأسف، للأسف الكبير، وأحيانا عدم البيان يطرد الشيطان، الكل بعطي الوالد، الوالد حي والكل يحترم الوالد وهذا أمر طيب، بعد ما مات الوالد الأولاد اختلفوا، كل يقول الذي نيته في العطاء، إذا كانت نيته ادخار، والله يا أبوي بدخر لي فلوس وأنا بعطيه أو بعطي والدي حتى يبني لي بيت أو يبني لي شقة، فلك أن تأخذ بالنية التي أعطيك، وإذا أعطيت مقابل أنه والد وتحترمه فهذا المال، هذا مال ورث لكل الناس، لكل الأولاد، العبرة بالنية. ولذا يقول العلماء وأكثر ما يمثلون بهذا المثل في قاعدتهم التي يقولون عنها الأمور بمقاصدها، العبرة بالنية، العبرة التي أنت في النية. أنت يا زوجة، زوجك كان ما يعمل وكان عندك مال، كنت موظفة، كنت تعطي زوجك أو كنت تنفق على البيت، انفاقك على البيت إيش كان؟ دين، خذي مش دين، هذا لله عز وجل. أنت أعطيتي وانفقت أولادك على انفقت على أولادك يعني حسبة منك، هل يجب على الزوج الغنية أن تنفق على الزوج وعلى الأولاد؟ لا، نفق على مين في الشرع؟ وعلى المولود له. المولود له هو صاحب النفقة، من هو المولود له؟ زوج. أما الزوجة إذا أنفقت تطوع منها وأمر حسن، أمر حسن. هذه مسألة. مسألة أخرى، رجل عنده أهل وزوجة وغني وبخيل كما كان أبو سفيان. أبو سفيان سيد من أسياد العرب، ولمانا يقولون السيد في قومه يستحيل أن يكون بخيلا، السيد في قومه يستحيل أن يكون بخيلا. قال ولذا في رواية عند البخاري لما جاءت هند زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، ما قالت بخيل، مسيك. والإنسان الكريم على الناس يمسك على أهله، الإنسان اللي يعطي وبينفق لما يصل أمر لأهله يقول يعني لعل الله يعني لعلي أساعد غيري في هذا المال، يمسك على نفسه. تأمل معي الحديث لتستفيد، والحديث له فوائد عظيمة يحتاج لمجلس خاص. لكن لما جاءت هند جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في المسجد فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، أو قالت شحيح رواية مسيك، فهل لي أن آخذ دون علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني لو واحد لا قدر الله معنا بخيل وجاءت زوجته الآن في هذا المجلس وسألت على مسامع الرجال هل عليها وزر، هل ارتكبت عيبا، سواء شكت من نفقة أو شكت من ظلم، هل هذا ممنوع شرعا؟ لا، مسموح، يؤذن للمرأة تدخل على مجلس الرجال وتشكو زوجها، وهذا أمر لا عيب فيه ولا غضاضة ولا حرمة. طيب هل يجوز المفتي أن يفتي بعلمه؟ طيب النبي لما قال لهند قال لها خذي ما يكفيك وولدك، كان النبي مفتيا ولا كان النبي قاضيا؟ النبي لما قال هذا الكلام القضاء في الزمن الأول وين كان؟ في المسجد. هل النبي قال ما قال قاضيا أم مفتيا؟ القاضي له أحكام والمفتي له أحكام. فبعض أهل العلم قال هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ قال القاضي حكمه ملزم والمفتي حكمه معلم. إلي ساعة بتكلم معكم طلعتوا من هذا المجلس وما رديتوا علي ولا في شيء، أنا أديت حق الله، وأنتم قصرتم وخالفتم حكم الله، أنا لا يسري عليكم إلزام. المفتي إيش أعمل؟ يعلم. أما القاضي بلزم. طب هل حكم النبي كان فيه إلزام؟ قالوا فيه إلزام. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاضي، إذا كان النبي قاضي يجوز القاضي أن يحكم بعلمه، يعني بيعلم شيء بدون بينات يحكم بعلمه هو. هل يجوز القاضي يحكم بعلمه؟ قالوا لا، لأن لا، القاضي لابد من البينات. الآن القاضي لابد له من البينات إلى آخر ما يفر عليه أهل العلم. ما حكم سنسيل الذهب التي تكتب عليها آيات القرآن العظيم؟ لا يجوز للمرأة أن تدخل المرحاض وتقضي الحاجة وتلبس خاتم ذهب أو إسوار ذهب أو سنسال ذهب وأكثر ما يظهر هذا في السنسيل وفيها ذكر الله عز وجل، مثل آية الكرسي مثلا. طيب بيصير الإنسان يدخل الحمام بالخلوي والخلوي في القرآن؟ يجوز، لأن القرآن أن تبحث عنه وتفتش عنه ومش ظاهر، هو مخفي وهو في الذاكرة. فلو حرمنا للرجل يدخل بالحمام بالخلوي اللي في القرآن لحرمنا على حافظ القرآن أن يدخل الحمام، لأنه حافظ القرآن وبذاكرته القرآن بذاكرته، فيدخل الحمام ولا حرج، حافظ القرآن يدخل. لكن قطعة الذهب المكتوب عليها آية الكرسي مكتوب عليها، هذا كتابة ظاهرة، هذه تختلف عن القرآن الموجود. طب الآن أسأل سؤال، وهذا كثيرا ما يلزم في الجمعة، القراءة من المصحف أيهما أفضل، تقرأ من الجوال ولا تقرأ من المصحف؟ يقين القراءة من المصحف، قراءة من المصحف أحب إلى الله عز وجل من القراءة بالجوال. قراءة من الجوال، النظر في الجوال ليس عبادة، لكن النظر في المصحف عبادة. المصحف إهانته كفر، واللي بيرمي الجوال وبيكسره ليس كفرا، إهانته. ولقد في المصحف، المصحف الذاكرة هكذا، مثل واحد يضرب واحد حافظ القرآن أو يهينه. فالقراءة من المصحف أحب إلى الله عز وجل من القراءة من الجوال. طب هل القراءة من الجوال قراءة؟ نعم، القراءة من الجوال قراءة، القراءة من الجوال قراءة، لكن الأحب إلى الله عز وجل أن تقرأ من المصحف ولا تقرأ من الجوال، والله تعالى أعلم. من هي هذه الورقة؟ أخت تسأل وتقول أنا ملتزمة ولكن أحب الاجتماعات وأضحك كثيرا بصوت عال فيها، أشعر بأن ذلك يؤثر على قلبي، تصيبني قسوة وثقل بالعبارة. كثرة الضحك تقسي القلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وأشد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه، يعني يظهر نواجذ الأسنان، تعبيرنا الدارج اليوم الناب بجانب الطحونة، يعني أشد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينضحك فتظهر نواذجه. أما ارتفاع الصوت وكثرة الضحك فهذا من مقسيات القلب وليس بحسن. وأخت تسأل تقول أنا أحب الضحك، مين أحسن، الإنسان يميل للضحك أم يميل إلى أن يتماسك ويترك الضحك؟ الجواب عند الإمام الذهبي في السير، الذهبي في السير يقول إذا كنت ترى في نفسك يعني ميلا إلى الضحك فتماسك، وإن كنت ترى في نفسك ميلا للعبوسة قطابة الوجه فانبسط فانبسط، تنظر لنفسك. فأنت يا أختي سؤالك يقضي أن نقول لك تماسكي. طبعا رفع الصوت أمام الرجال حرام شرعا، والمسألة أنت تضحكين أمام النساء وترفعين الصوت وتكسرين من هذا، فهذا أمر مذموم وليس بمحمود، وهو من مقسيات القلب، والله تعالى أعلم. حكم ختم القرآن مع مجموعة على الهاتف بحيث تقرأ كل واحدة منا وردها اليومي المرسل عبر الهاتف، هذه مثل قراءة القرآن في المآتم، بيجيبوا القرآن 30 جزء وبعطوا لكل واحد جزء ويقرأوا ختمة عن روح الميت، وكل واحد بيقرأ جزء ويقول ختمنا، يقولون ختمنا. وهذا الآن على الهاتف، نريد نعمل ختمة على الهاتف 30 واحد، كل واحد يقرأ جزء ختمنا، ولا واحد منكم ختم، أنتم ما من قرأ كل منكم جزءا ما ختم أحد منكم. والمطلوب منا أن نختم القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأوا القرآن في 40، قرأوا القرآن في 30، قرأوا القرآن في 20، فالواجب على المسلم أن لا يمضي أكثر من 40 يوم إلا وله ختمة. الأصل في المسلم بعد كل في 40 يوم كل 40 يوم على أبعد حد، إلا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة استنبط أن جبريل عليه السلام كان ينزل في رمضان وكان يتدارس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلا العام الذي مات فيه، فكان قد تدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يجب على المسلم أن يقرأ القرآن مرة في السنة، لكن المرة اللي يقرأها لازم يقرأها قراءة تدبر وليست قراءة هذرمة. وأما 40 يوم تقرأ القرآن، وقد سئل الإمام أحمد قال من يقرأ القرآن وهو لا يفهم، يقرأ لكن لا يفهم ماذا يقرأ، هل يكتب له أجر؟ فقال نعم، إن فهم أو إن لم يفهم قرأ القرآن فهي عبادة. بل قال مجاهد، وهذا الذي أشرنا إليه في كلامنا السابق، النظر للقرآن عبادة، لو تفتح القرآن تنظر إليه هذا عبادة. ولذا قلنا القراءة من القرآن مقدمة على القراءة من الجوال وهكذا. السؤال الأخير وبه أختم إن شاء الله، طقية يقول شيخي الحبيب لبس طقية خضراء، بعض إخواني يكون مزاحا فقال لي هل أنت صوفي؟ فقلت له أنا أتشبه بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه يحب اللون الأخضر، فهل علي حرج؟ حب اللون الأخضر وحب اللون الأبيض هذا هو السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس وكان يحب الأخضر ويحب الأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان يلبس عمامة سوداء كما في حديث أنس البخاري، ولبس العمامة السوداء ولا سيما في الديار التي فيها الرافضة ويتشبه بهم، قال أهل العلم التشبه بأهل الرافض فهذا ممنوع ولو وافق سنة حتى لا يكثر سوادهم، ما الله تعالى أعلم. ما حكم تقبيل الزوجة يد أو رأس والد الزوج، أو تقبل أو يقبل الزوج يد أو رأس والدة الزوجة؟ والد الزوج محرم، والدة الزوجة محرم، ولذا يجوز للمرأة أن تقبل يد أو رأس والد زوجها، ويجوز للزوج أن يقبل والد رأس أو يد أم الزوجة. والتقبيل له أحكام، وقد ألف عدد من علمائنا في أحكام التقبيل، فقد ألف ابن المقرئ الرخصة في التقبيل، وألف ابن الأعرابي تلميذ أبي داود كذلك جزء في القبل والمعانقة، وألف غير واحد من المعاصرين إعلام النبيل في حكم التقبيل. علماؤنا يقولون التقبيل من الفم خاص بالزوجة لأنه يصور الشهوة، فيحرم أن يقبل الرجل من الفم غير زوجته. والتقبيل من الخد بشهوة حرام، والتقبيل الرجل للرجل أو المرأة للمرأة من الخد من غير شهوة مكروه. والسنة المعانقة، أن يضع الكتف على الكتف، وهذه معانقة سنة في حق الرجال فيما بينهم وفي حق النساء فيما بينهم، وكذلك في حق الرجال مع النساء المحارم لا يكون تقبيل. أما تقبيل اليد وتقبيل الرأس احتراما فلا حرج في ذلك، وقد سئل سفيان بن عيينة عن حكم تقبيل اليد ووضع اليد على الجبين، فقال ابن عيينة رحمه الله قال تلك السجدة الصغرى، فإذا قبلت يد أبيك يد أبيك أو يد كبير أو يد فاضل فاكتفي بالتقبيل دون أن توضع اليد على الجبين، قبل دون أن تضع اليد على الجبين. فإذا قبلت اليد كعادة الناس اليوم فبعد أن تقبل اليد تضع هذا اليد على الجبين. فابن عيينة يقول هذه السجدة الصغرى. شو يعني السجدة الصغرى؟ ليس لأحد أن يسجد إلا لله عز وجل. فتقبيل اليد دون وضعها على الجبين أمر لا حرج فيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.